做平时代码，他从现在能也是。 الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يسأل عن أصول مذهب الخوارج، فإن الناس اليوم يتداولون هذا اللفظ وهذه الطائفة بكل اتجاه، وكثير منهم لا يميز، كثير من الخلق يصنف الناس بالظن والشبهة وبلا يقين. فالخوارج هم أول طائفة وأول فرقة خرجت في هذه الأمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيت لأقتلنهم قتل عاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. والخوارج هؤلاء يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بالكبائر، فيرون الصاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والمرابي، فيخرجونه عن الإسلام ويستحلون دمه وماله، فيرون ديار أهل الذنوب وأهل المعاصي أو الذين يعتقدون أنهم قد أذنبوا ولو لم يذنبوا ديار حرب. وكانوا يرون قتال أئمة العدل، ويرون وضع السيف عليهم، كانوا يكفرون عثمان بن عفان، ويكفرون علي بن أبي طالب ومن معهما. لذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الكثير من الصحابة كعلي رضي الله عنه تولى قتالهم ما كان يرى كفرهم، ولذلك لم يكن علي رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه يجهز على جريحهم. كان علي رضي الله عنه يمنع من بداءاتهم بالقتال ويقول: إذا بدأوكم فقاتلوهم. وهذه الطائفة هي أول فرقة خرجت في الإسلام، قد خرجت في عصر علي رضي الله عنه وهو الذي تولى قتالهم، ولم تزل هذه الطائفة إلى هذا العصر، وهم لا يزالون يتواجدون الآن في عمان ويسمون الإباضية. فالإباضية من الخوارج، فهم في هذا العصر جهمية في باب أسماء الله وصفاته. الروافض في أسماء الأحكام والدين بالنسبة للصحابة خوارج في هذا الجانب، وبالنسبة لأحكام الإيمان من غلاة المرجعة، فهم قد جمعوا بين أمرين متناقضين. وهذا شبيه بكثير من أبناء هذا العصر الذين يريدون الناس تسميتهم خوارج وهم خوارج مع العلماء والدعاء ومرجئة مع الحكام، فهم على حد المثل رمتني بدائها وانسلت. فأما الذين يسمون الذين يكثرون بالنواقض بأنهم خوارج هذه تسمية جائرة ما أنزل الله بها من سلطان. يلزم من هذا يكون الصحابة خوارج ويكون أئمة الهدى خوارج ويكون الأئمة الأربعة خوارج ويكون ابن تيمية من رؤوس الخوارج. فإذا من أكثر الناس حديثا عن هذه المسائل، وأهل السنة مجمعون إن كل من جاء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه فإنه قد جاء بالكفر. نعم قد يختلف العلماء في الشروط والموانع، وقد يختلفون في الحكم، ولكن هذا ليس من مذهب الخوارج، فإن هذا من مذاهب أهل السنة والجماعة. وقد كان بين الصحابة خلاف في الخوارج هل هم كفار أم لا، وقد ذهب أكثرهم إلى أنهم غير كفار، وذهب الطائفة إلى تكفيرهم كأبي أمامة وابن عمر، ولم يقل من كفرهم للآخرين بأنهم مرجئة، ولم يقل من لم يكفرهم لمن كفرهم بأنهم خوارج. اختلف أيضا الأئمة الأوائل في تكفير الرافضة السبابة، وفي تكفير المعتزلة، وفي تكفير بعض الفرق، وكانوا إخوة متحابين مع اختلاف في هذا، لأن هذا راجع إلى الشروط والموانع أو الحكم هل يناقض أصل الإيمان أم لا. ومن ذلك اختلاف أئمة التابعين في كفر الحجاج، وقد كان حسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد صاحب ابن عباس المفسر يذهبون إلى كفر الحجاج ويرونه مرتدا خارجا عن الإسلام، وكان حسن البصري يدعو عليه في درسه ويلعنه ولا يكاد يجلس مجلسا يخلو من الدعاء عليه ومن لعنه. وكان الإمام محمد بن سيرين وطائفة من الأئمة يخالفونهم في هذا ويرون الحجاج لم يأتي بناقه. وما كان الحسن وأصحابه ومن معه يقولون لابن سيرين هذا مرجي، ولا كان ابن سيرين ومن معه يقولون للحسن ومن معه بأن هؤلاء خوارج، لأن هذا كان مبني عن محض اجتهاد ومحض علم لا عن بدعة. ومن ذلك اختلف العلماء في تارك الصلاة هل يكفر أم لا يكفر، لأن قد حكي إجماع عن الصحابة بأنه كافر، وخالف في ذلك جماعة من الأئمة بعد الصحابة فلم يكفروا تارك الصلاة. إذا كان هذا عن اجتهاد وعن علم واستدلال كان له من المجتهدين كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. وإن كان هذا على معنى بأن الصلاة عمل وتارك العمل لا يكفر فهذا البدعة، لأن هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر قد يكون بالعمل بالفعل أو بالترك كما يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد. ثم ننبه على مسألة مهمة، أن العالم قد يوافق الخوارج في مسألة عن علم أو عن اجتهاد ولا يكون خارجية، وقد يوافق المرجئة في مسألة عن علم وعن تأويل واجتهاد ولا يكون مرجئة. العالم لا يحق بطائفة من الطوائف حتى يقول بأصل من أصولهم أو حتى تتكاثر عند المفردات فتشبه الأصل. فالذي يقول بأن أصحاب الكبائر كفار هذا من الخوارج يقال عنه بأنه خارجي، أو الذي يقول بأن الأصل في المسلمين في الناس كلهم كفر فلا أثبت إسلام أحد حتى يثبت عندي أنه مسلم، ويرى أن ديار المسلمين ديار حرب، فهذا من الخوارج. فعكس هذا الذي يقول أن نواقض الإسلام العملية تقيد بالجحود والاستحلال فهذا مرجي جهمي. على هذا فالحديث عن نواقض الإسلام ليس هو مذهب الخوارج، إنما هذا أصل من أصول أهل السنة، وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه. أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتال أهل الردة، كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يتنازع الصحابة رضي الله عنهم تكفيرهم، لأن كل من أتى بناقض ولو قال لا إله في اليوم ألف مرة ما لم يأتوا من هذا الناقض أن يكون كافرا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشهد لمسيلمة بأنه نبي فهذا كافر بالإجماع، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. والذي يقول عن الزنا بأنه حلال أو يقول عن شرب الخمر بأنه حلال أو يقول عن أكل الربا بأنه حلال فهذا مقطوع بكفر في الإسلام. طائفة انهزموا أمام ضغط الآخرين بأن هذا مذهب الخوارج فتنازلوا عن ثوابت الدين، وأصبح الواحد منهم يتخوف عن مسائل التكفير حتى ولو كان ذلك للشيطان الرجيم خشية أن يقال عنه بأنه من الخوارج أو يقال عنه بأنه من أفراخهم ونحو ذلك. والحق يجب أن يبلغ، ولا يثني أنك ذم فلان أو مدح علان عن قول الحق من هنا أو هناك. فالحق حق والباطل باطل، رضي من رضي وغضب من غضب، لأن هذا دين الله جل وعلا. وهؤلاء يصنفون الناس الباطل ويل لهم ثم ويل لهم، فإن هؤلاء يعاقبون في الدنيا سيحاسبون يوم القيامة، لأن هذا من البغي. وما من ذنب أجدر من أن يعجل الله جل وعلا لصاحب العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، وهذا من العدوان على الآخرين، وفي الوقت ذاته من الصد عن سبيل الله جل وعلا، ومن التصنيف بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البهت: إن كان فيما تقول فقد اغتمت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. وهذا هو البهت. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. من اشتبع عليه شيء من ذلك فلينظر في هذه الصحابة رضي الله عنهم في سنتهم، وليقرأ في تصانيف الأئمة، وليقرأ في فتاوى ابن تيمية وكتب ابن القيم، وليقرأ في الدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية، ينظر من هو أحق بالوصف ومن هو أهدى سبيلا. والله جل وعلا يقول: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صيام النفل المقيد هل يشترط في تبيت النية؟ الأخ يسأل عن صيام النفل المقيد هل يشترط في تبيت النية أم لا؟ وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والأظهر في هذا أنه يجب تبيت النية قبل طلوع الفجر الثاني، لأن الصيام تكون من طلوع الفجر الثاني لغروب الشمس، ولا بد أن تكون النية موجودة في بدايته، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والصيام لا يصح إلا بنية، الصيام يكون لمجموعة اليوم، لأن من قال بأنه يحدث نية ولو وسط النهار فمثل هذا يكون قد صام من وسط النهار وإن كان ممسكا من أول النهار، لأنه لم يحدث النية إلا وسط النهار، ولا يصدق عليه في الحقيقة من حيث العموم أنه قد صام يوما، لأنه لم يحدث نية من الليل. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما وحفصة: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقد جاء هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح وقفه على عبد الله بن عمر. فعلى هذا فالنفل المقيد كثت من شوال، كذلك صيام الندر والواجب لا يصح إلا بنية من الليل، فلو نواه وسط النهار يكون نفلا مطلقا، ولا يصح أن يكون نفلا مقيدا. انتشر كثير من الناس إذا أتى الرجل في وقت معين من الشهر أنه يأتيه ولد، إذا ثبت هذا بالحس، إذا ثبت هذا بالحس الأخ يقول أنه يعرف عند الناس اليوم أنه إذا جامع زوجته في وقت معين أنه قد يكون محمول به ذكرا، وإذا عرف بالحس ما في شيء يعني ينكره، كما قال السفارين في عقيدة أهل السنة الجماعة: كل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. ثبت هذا أنه معروف بالحس ما في شيء يدفعه. لا فرج إذا أصبح جل واجه من عام صام نهر مقيم مطلق. هذا في سرقة تبلغية مما تريدية العقيدة وضادة الخروج، يعني تشجعون على هذا الإنسان ما يخرج مع جماعة ولا ينتسب لجماعة. الإنسان ما يخرج مع جماعة ولا ينتسب لجماعة، إنما ينتسب ويعتزي إلى الكتاب وإلى السنة. هذا الذي أمر الله به، قال الله جل وعلا: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وبقدر ما ينتسب العبد إلى الجماعات بقدر ما يبتعد عن السنة على قدر انتسابه. والذين لهم جماعات ولهم أحزاب يوالون لجماعاتهم وأحزابهم ويعادون لجماعاتهم وأحزابهم، فصار الولاء لغير الله وصار البراء لأجل الجماعة. وهذا يفرق كلمة المسلمين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف نعتصم بحبل الله وهؤلاء لهم جماعات يوالون للجماعات ويعادون للجماعات؟ فمن دخل في جماعتهم كان له من الولاء ما ليس لغيره، ومن لم يدخل في جماعتهم قل الولاء له وقدم المنتسب للجماعة ولو كان دونه بالفضل على الذي لا ينتسب للجماعة ولو كان أفضل منه. وهذا من مداخل الشيطان على كثير من الخلق في هذا العصر. وجود هذه الجماعات هي نتيجة أهواء، والذين جوزوا الجماعات من العلماء الأئمة كابن تيمية رحمه الله جوز ذلك بشروط. يقول: حين يكون للمسلمين خلافة ولا بيعة ولا يكون لهم سلطان، وقيد ذلك بضوابط أن يكون مقصود إقامة الحدود. هؤلاء ما يقومون الحدود أصلا، ويكون من وراء ذلك جمع كلمة المسلمين وتأليف القلوب، وهؤلاء لا يجمعون كلمة المسلمين ولا يؤلفون القلوب، وهؤلاء لم يتوفر فيهم شيء مما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك لا ينبغي للمسلم يخرج مع الجماعات، ولكن ليس معنى هذا يظلم الآخرين، يعامل الآخرين بما يقتضيها العدل. فلا يغلو في المدح ويمدح على البدع وعلى الضلال، ولا يجفو في الدم فيبالغ في دم الناس ويذكر عنهم ما ليس فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون الغالون في الأشياء مدحا أو ذما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمة من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. الناس بطبيعتهم وفطرهم يحبون الذي يعدل معهم ويكرهون الرجل الجائر الظالم. والرجل قد يكون معه شيء من الحق فيزيد عليه فيكون ظالما. بقدر ما ننهى الناس عن الانتساب إلى غير الكتاب والسنة بقدر ما نوجب التعامل مع الآخرين بما توجب أيضا الأدلة من الكتاب ومن السنة. العدل قامت في السماوات والأرض. وأيضا حق الذي يقوله الآخرون لا مانع من مناصرة عليه. أما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يطلبون خطة أن يعظمون بها حرمات الله إلا جبتم إليها. ويخاطب بذلك المشركين ما يخاطب المسلمين. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث في زاد المعاد المجلد الثالث: كل من التمس المعاونة على أمر محبوب لله مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها، وأشقها على النفوس. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: والبصير الصادق يعاشر كل الطائفة على أحسن ما معها، ولا يتحيز إلى فئة وينهى عن الأخرى بالكلية. ويقول رحمه الله تعالى: والصادق الذكي يأخذ من كل شخص ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه. الكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا له مقام معلوم. وكما قال الشاعر: من ذا الذي ترضى سجايا كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. كما قال الآخر: والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحد. بالنسبة للتحديد يعني 40 يوم لا أصل له، لا أصل له أن تحدد الدعوة 3 أيام أو 40 يوما. الدعوة غير مرتبطة بوقت، مرتبطة بالحاجة، مرتبطة بالحاجة. وأيضا الدعوة تكون لأهل العلم، في أهل اللي ما عنده علم ما يدعو، يدعو بماذا؟ يدعو إذا كان عنده علم يبين للناس ويرشد الناس. والدعوة أيضا تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الإنسان بما يشتهي وبما يحب، إنما يدعو على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا. الله عنك الشيخ، اولا فرض الله جل وعلا على العباد الصلاة في المواقيت، لا يجوز تأخير الصلاة عن ميقاتها، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وهذا أمر مجمع عليه، فلا يجوز تأخير صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة، يعني حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب قام فصلى العصر ثم أسرع فيها ونقرها كنقر الغراب. الأمر الثاني أن مساجد المحطات هي مساجد تقام فيها الصلوات الخمس ويصلى بها، وأحكامها أحكام المساجد، فمن أدركت الصلاة فيها فليصلي، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع فيه. إنما الإشكال اليوم الواقع أن طبقة من الناس يهجرون مساجدهم، حتى تعطلت بعض مساجد الأحياء ويذهبون إلى مساجد المحطات متبلين قضية التأخير، فيأتي من عملة الساعة الثانية ظهرا أو أكثر من ذلك ثم ينام، ويأمر أهله أن لا يقضوا إلا في الساعة الخامسة، ثم يذهب إلى مسجد المساجد المحطات فيجد الجماعة. وهذا في نوع تفريط، قد يجي يوم من الأيام لا يجد جماعة يصلي معهم فيكون آثما وعاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو دام هذا الأمر على ما هو عليه الآن تتعطل كثير من المساجد، وهذا في مفسدة. وذلك كان جماعة من الفقهاء ينهون عن تتبع المساجد لئلا تتعطل مساجدهم. وقد نهى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك. إذا لم يترتب هجران للمساجد ولا تفريط في الوقت، ويكون مثل هذا حالة عارضة ما تكون حالة دائمة، فإنه لا يمنع من ذلك. إذا ترتب عليه أحيانا تضيع للأوقات أو هجران للمساجد أو اتخذ ذلك عادة، لا يصلي العصر إلا بعد مضي مدة من الزمن، فهذا يزجر عنه. وأنبه على مسألة مهمة، أن وقت العصر الاختياري ينتهي بالاصفرار، ينبغي التنبه لذلك. وبعد الاصفرار محرم ولا يجوز. لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإن اصفرت الشمس أن يدخل الوقت الاضطراري. وكذلك صلاة الفجر الذي يتقصد لا يصلي إلا قبيل طلوع الشمس، هذا ينهى عن ذلك ويزجر، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلط كما في الصحيحين، وأحيانا يسفر. لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإن أعظم لأجوركم. اختلف في معنى هذا الحديث على قولين. القول الأول: أسفروا بالصبح أي ادخلوا مغلسين وأطيلوا القراءة والصلاة حتى تخرجوا مسفرين. والمعنى الثاني: أسفروا بالصبح أي ادخلوا في الصلاة مسفرين. وهذا قاله بعض علماء الأحناف، وهذا لو قيل به يفعل أحيانا. نعم. لكنهم يصلون الآن؟ لا لا، ما تصلي، ما تقام جماعتان في آن واحد. المسجد الواحد ما تقام في صلاتان في آن واحد. حتى لا تسلم، هم يصلون الآن تقول. خلاص، إذا دخلت مسجد ويصلون ما تجي تؤدي تطوعا. تدخل معه أو لا تدخل مسجد أصلا. أما كون هذا المسجد يصلون فريضة من فرائض الله وهذا جالس في الخارج يتطوع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأنت داخل المسجد ولا صليت، صلي معهم. حتى لو كانت إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سنة الفجر كبقية السنة، السنة مؤكدة ليست واجبة، خلاف أبي حنيفة يقول بوجوبها. وذلك الذي ينتسبون لأبي حنيفة يدخلون صلاة المسجد الفجر والفريضة مقامة ثم يصلون ركعة الفجر، وهذا غلط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بمعنى معنى الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تسرع في الصلاة غير الحاضرة التي فرضها الله عليك. والحريص على ركعة الفجر يسارع يبادر، وإذا أتى والإمام قد شرع في الفريضة فنؤخر الراتبة إلى ما بعد صلاة الفجر، فتكون له قضاء لا أداء، بمنزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر. فهذا في دلالة على أن الرواتب إذا فاتت لعذر تقضى. نعم. والله نعم، هو مداره على محمد بن عجلان، ولكن محمد بن عجلان صدوق صدوق، والمعنى لا يوافق على حديث الأخرى بالتالي ما في علة. شخص ما عليك حديث جابر في مسلم غير هذا الشيء والتنوذ الكلام بالزيادة معروف، لكن أخرج أحمد بن حبان من حديث محمد بن سلم عن هشام بن حسان عن المسلمين عن أنس الحديث والقصة وفيها الزيادة، هل هذا الحديث بهذا الإسناد من علة؟ نعم، الحديث الوارث المسند من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن الصبغ بالسواد، ورجال كلهم ثقات حفاظ، هذا الخبر معلول. فقد جاء هذا الحديث الصحيحين من طرق عن هشام وعن ابن سيرين، ولم يذكر واحد منهم النهي عن السواد. وهذه الزيادة الموجودة في حديث أنس شاذة، يحتمل والعلم عند الله أن الغلط من هشام بن حسان، ويحتمل تكون ممن دونه اللي ظهر لي أنه من هشام. وأما الزيادة كما تفضلت في حديث جابر وجنبوا السواد، فمدار الحديث على جابر وعن جابر بن الزبير محمد بن مسلم المكي، وقد روى عن محمد بن مسلم جمع منهم أبو خيثمة زهير بن معاوية من أكابر الحفاظ، يقول سألت أبا الزبير يقولون في الحديث يجنبوا السواد، قال لا ليس في الحديث يجنبوا السواد، ومدار الحديث على أبي الزبير، فأبو الزبير ينكر يكون في الحديث يجنبوا السواد، فهذا دليل على أن الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جابر ولا من كلام أبي الزبير، وإنما هي ممن دون أبي الزبير، لأن مدار الحديث على أبي الزبير، ويقول ليس في الحديث يجنبه السواد. وهذه الزيادة التي سأل أبو خيثم الزهير بن معاوية أبي الزبير عليه موجودة في المسند بسند صحيح،